أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أكرر بحث الأمس لأن البعض اشتكى من عدم التمكن من الكتابة، كان الكلام في إشكال المصنف على صاحب الفصول، إشكال صاحب الفصول على السيد الشريف بعد اختيار الشقة الثانية، الشق الثاني من كلام سيد الشريف أن المشق إذا كان مركبا وأخذ في مفهوم المشتق مصداق الشيء، مركب من الذات ومصداق الشيء، فمثال الإنسان كاتب معناه الإنسان إنسان له الكتابة، الإنسان إنسان له الكتابة. قال صاحب الفصول هذه القضية قضية ممكنة، لم تنقلب القضية الممكنة إلى الضرورية، بعد القضية ممكنة لأن الانقلاب إنما يحصل إذا كان المحمول هو الإنسان المطلق، أي معنى قولنا الإنسان كاتب الإنسان إنسان. لو كان الأمر كذلك فتنقلب القضية الممكنة وهي إنسان كاتب إلى القضية الضرورية وهي الإنسان إنسان، لأن ثبوت الشيء لنفسه يكون ضروريا، بل القضية عند تحليل الإنسان إنسان له الكتابة، مع هذا القيد، مع قيد له الكتابة، وهذا القيد يكون ممكن، كون الإنسان له الكتابة ممكن، قد يكون الإنسان كاتبا بالفعل وقد لا يكون كاتبا بالفعل، فهذا القيد ممكن، فالمحمول ممكن، إذ المحمول هو الإنسان المقيد بهذا القيد الممكن يكون ممكن. فقضية الإنسان كاتب لا تنقلب إلى الضرورية إذا أخذ في المشتق مصداق الشيء، فما ذكره سيد الشريف من انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية غير صحيح. هذا هو إشكال صاحب الفصول على سيد الشريف، إيراد صاحب الكفاية على هذا، أي على قول صاحب الفصول. توضيح إشكال صاحب الكفاية على صاحب الفصول يتوقف على مقدمة وهي ذكر الاحتمالات في المحمول المقيد بقيد. إذا المحمول في الحقيقة الإنسان كافر، في الحقيقة الإنسان إنسان له الكتابة، فالمحمول هو الإنسان المقيد له الكتابة. المحمول المقيد بقيد في احتمالات. الاحتمال الأول أن لا يكون للقيد ولا للتقيد به أي دخل في المحمول. المحمول هو ذات الإنسان، في قولنا الإنسان إنسان له الكتابة، الإنسان الثاني هو المحمول فقط له الكتابة، هذا القيد ليس له دخل في المحمول أصلا وأبدا، بل إشارة إلى أن المحمول هو الإنسان. فالنتيجة الإنسان إنسان، لأن القيد ليس له الدخل، ليس جزء بالمحمول، لا قيدا ولا تقيدا. فالقضية ضرورية، أليس الإنسان إنسان ضروري؟ ضروري ثبوت شيء بشيء ضروري، فحسب هذا الاحتمال الأول فالقضية ضرورية. الاحتمال الثاني ما على كاتبون الإنسان إنسان له الكتابة، له الكتابة هذا القيد، له دخل في المحمول، ولكن تقيد المحمول بهذا القيد يكون داخلا، والقيد وهو له الزحف يكون خارجا، والداخل في المحمول هو التقيد فقط، والقيد يكون خارجا، قيد له الزحف أو له الكتابة يكون خارجا، والتقيد عبارة عن معنى حرفي، تقيد ليس له، ليس ما بإزاي في الخارج شيء، هل بإزاي التقيد في الخارج شيء؟ إنما ما هو في الخارج هو الإنسان والكتابة، وأما تقيد الإنسان بالكتابة ليس له في الخارج شيء. ففي الحقيقة أيضا قولنا الإنسان كاتب، الإنسان إذا أخذ في المشتاق الإنسان إنسان، هذا أيضا يرجع إلى قولنا الإنسان إنسان. الإنسان إنسان ليس من القضايا الضرورية، ضرورية، هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث حتى لا أنسى البت بكلام، الاحتمال الثالث حتى أكرر مرة ثالثة رابعة خامسة، الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث بقولنا الإنسان كاتبون، في الحقيقة الإنسان إنسان له الكتابة، الإنسان المحمول مقيد له الكتابة. في هذا الفرق التقيد الإنسان له الكتابة والنفس القيد وهو له الكتابة كلها داخلة في المحمول، فالمحمول مركب من الإنسان ومن له الكتابة. فتنحل القضية الواحدة إلى قضيتين، كيف توضيح ذلك بعد مقدمة أن القضية إذا كان محمولها متعدد أو كان محمولها واحد له الأجزاء المتعددة على كلا الفرزين تنحل القضية وتتعدد بمقدار تعدد المحمول أو بمقدار تعدد أجزاء المحمول. في قولنا زيد عالم، عابد شاعر، كم عدد المحمول في هذه القضية؟ 3. ففي الحقيقة تتعدد هذه القضية الواحدة التي محمولها 3 إلى 3 قضايا، إلى زيد عالم، زيد عابد، زيد شاعر، تتعدد بمقدار أجزاء المحمول. وكذلك تتعدد القضية إذا كان المحمول مركب من الأجزاء، تتعدد بمقدار أجزاء المحمول. كمثالنا في محل الكلام، الإنسان كاتب. في الحقيقة الإنسان له، إنسان له الكتابة تنحل بحسب المصداق، الإنسان إنسان له الكتابة. فالمحمول في الحقيقة مركب من شيئين، من إنسان ومن له الكتابة. فهذه القضية تنحل إلى قضيتين، الإنسان إنسان، الإنسان له الكتابة، قضيتين. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة على هذا الفرض الأخير، الاحتمال الأخير، وهو إذا كان القيد داخلا في المحمول، قولنا الإنسان كاتب تنحل إلى قضيتين، الإنسان إنسان وهي ضرورية، الإنسان له الكتابة وهي ممكنة، إحداهما ضرورية والأخرى ممكنة. هذا هو الاحتمال الثاني. فبعد هذه المقدمة نقول الإنسان كاتب، إذا أخذ المصداق في مفهوم المشتق يكون الإنسان إنسان له الكتابة، في احتمالات 3 كما ذكرنا نزلا إلى القيد، وتنقلب إلى الضرورية في جميع هذه الاحتمالات 3. غاية الأمر في الاحتمال الثالث تنقلب إلى قضية ضرورية وممكنة، فتنقلب هذا إلى قضية ضرورية. ومن هنا نعلم فساد صاحب الفصول وفساد إشكال صاحب الفصول على المحقق الشريف، حيث قال صاحب الفصول أن هذه القضية لا تنقلب إلى الضرورية، لأن القيد يكون ممكنا، فتكون القضية نظرا إلى القيد ممكن. والرد صاحب الكفاية عليه أن هذه القضية، أي الإنسان كاتب، إذا أخذ المصداق في مفهوم المشتق تنقلب إلى الضرورية في جميع هذه الاحتمالات 3. فما ذكره صاحب الفصول من عدم الانقلاب الممكن إلى الضرورية في غير محله، هذا هو إشكال صاحب الكفاية على صاحب الفصول في الشق الثاني. بعد هذا تنذر صاحب الفصول أشكل على نفسه، تقرير إشكال صاحب الفصول على نفسه، قال صاحب الفصول أن قولنا الإنسان كاتب إذا فرض أخذ المصداق في مفهوم المشتق يرجع إلى قولنا الإنسان إنسان له الكتابة، وهذه القضية ممكنة، قضية ممكنة، فلا يلزم انقلاب الممكنة إلى الضرورية، ردا لمحقق الشريف. ثم أورد على هذا وقال بالانقلاب، قال بلزوم الانقلاب، رد على عدم لزوم الانقلاب. توضيح لزوم الانقلاب بعد مقدمة قصيرة، وهي أن الضرورة، القضية الضرورية على أقسام، الضرورية الذاتية كقولنا الإنسان حيوان، ثبوت الحيوان للإنسان يكون ضروريا، وهذه القضية تسمى بالضرورية الذاتية كما في علم المنطق، ضرورية وصفية كقولنا الكل كاتب متحرك الأسابع ما دام كاتبا، ما دام هذا الوصف العنواني، تسمى بالضرورية الوصفية. الضرورية الوقتية كقولنا القمر منخسف إذا حالة الأرض بينه وبين الشمس في هذا الوقت، في هذا الوقت المعين، في هذه الحالة تسمى ضرورية الوقتية. الضرورية بشرط المحمول كقولنا الإنسان الكاتب كاتب بالضرورة، الإنسان الموضوع المقيد بالمحمول، ثبوت المحمول له يكون ضروريا، تسمى بضرورة بشرط المحمول. بعد هذه المقدمة نأتي في محل الكلام. يقول صاحب الفصول قولنا الإنسان كاتب يرجع إلى قولنا الإنسان إنسان له الكتابة. ننظر إلى الواقع، هل في الواقع الإنسان كاتب أم لا؟ إذا كان في الواقع الإنسان كاتب فهذه القضية ضرورية، وإذا لم يكن في الواقع الإنسان كاتب فسلب هذه القضية ضرورية ثالثة، أي الإنسان الذي ليس بكاتب ليس بكاتب، فعلى كلا التقديرين القضية ضرورية، فيلزم الانقلاب، يلزم انقلاب قولنا الإنسان كاتب إلى قضية ضرورية الإنسان الكاتب كاتب، أو الإنسان الذي ليس بكاتب ليس بكاتب بالضرورة، فيلزم الانقلاب. فالحق مع السيد الشريف، وما ذكره صاحب الفصول من عدم لزوم الانقلاب في غير محله، هذا هو إشكال من صاحب الفصول على نفسه، رد عدم لزوم الانقلاب بلزوم الانقلاب. رد صاحب الكفاية عليه على هذا الإشكال، إشكال صاحب الفصول على نفسه، رد صاحب الكفاية عليه، توضيح هذا الرد يتوقف على مقدمة قصيرة، وهي ما معنى القضية الضرورية؟ معنى القضية الضرورية ما هو؟ القضية الضرورية إذا كان لها لفظ دال على الضرورة، كل إنسان حيوان بالضرورة، هذه القضية تسمى قضية ضرورية. فالقضية الضرورية هو ما إذا كانت اللفظ شيء يدل على الضرورة المحمول بالموضوع، هذه قضية ضرورية. ولا يلاحظ فيها ما في الواقع، هل في الواقع الموضوع مقيد بوجود المحمول كي يكون ثبوت المحمول ضروريا للموضوع، هذا أجنبي عن كون القضية ضرورية. هذا الذي قال صاحب الفصول، إذ لو نظرنا إلى الواقع لا يخلو كل محمول إما ثابت للموضوع في الواقع أو ليس بثابت للمحمول في الواقع. حسب نظر صاحب الفصول إذا كان ثابتا في الواقع تكون القضية ضرورية، تكون قضية ضرورية موجبة. إذا لم يكن ثابتا تكون قضية ضرورية سالبة. فعلى هذا هل تبقى هنا قضية غير ضرورية؟ لا. فجميع القضايا ترجع إلى قضية ضرورية، فليس هنا قضية فعلية ولا دائمة ولا مطلقة عامة ولا ممكنة، ليست هنا إلا قضية ضرورية. هذا باطل، هذا يكون باطلا. فحينئذ نرى قولنا الإنسان كاتب بالإمكان، هل هذه القضية ممكنة أم لا؟ ممكن، قضية ممكنة، فكيف تنقلب إلى الضرورية؟ على ما ذكره صاحب الفصول لا تنقلب إلى الضرورية، هذه القضية ممكنة. فقول صاحب الفصول أن هذه القضية تنقلب إلى الضرورية في غير محله وليس بالصحيح، هذا رد من المصنف على هذا المقطع من كلام صاحب الفصول. الحمد لله.